حسين إلى كربلاء حسين مولاي الحسين بغبار اليدين مولاي دخيلك مولاي بغبار اليدين تائبا أتيت عمري انقضى عابدا هوايا يا لسوء ما قدمت يدايا عمري انقضى عابدا هوايا يا لسوء ما مولاي أفنيت العمر بأخطائي أبليت شبابي بريائي أعمت عين القلب الغفلة وجهلت بها اليوم الآخر صرت بمعاصي أجاهر ونسيت الرحمن وعدله حسين يا حسين حسين مولاي ارحم غربتي وارحم وحدتي لو حملت ميتا لو تركت كل الدنا ورائي لم أنل سواك فن ردائي لم أنل سواك فن ردائي مولاي لو حاموا حولي في موتي ناديت فلم يسمع صوتي انزلت وحيدا في الحفرة هالوا التربان على جسمي وغدوت أسأل عن جرمي من لي غيرك عند العسرة حسين على صدرك دخيلك مولاي حسين حسين الله مع خوف الحساب وأليم العذاب مع خوف الحساب وأليم العذاب لم أجد سبيلا زادي الوحيد دموع عيني لك هذا البيت زادي الوحيد دموع عيني واشتياق قلبي إلى الحسين مع خوف الحساب وأليم العذاب لم أجد سبيلا زادي الوحيد دموع عيني يا مولاي واشتياق قلبي إلى الحسين مولاي يا من آمن أرض الطف آمن يا محبوبي خوفي لو تهت بصحراء اللوعة وكما كنت أزورك شوقا لو جودا مولاي ورفقا زر قبري ليلات الجمعة زر قبري ليلات الجمعة حسين يا أبا عبد الله حسين الحياة يا باب النجاة إلك يا ماء الحياة يا باب النجاة يا باب الله مد لي يديك لو أتيت مع قلة البضاعة أرتجي على بابك الشفاعة مولاي لو أتيت مع قلة البضاعة أرتجي على بابك الشفاعة رغم ذنوبي يا مولاي يا آخرتي ويا دنياي ما واليت إمامي سواكم تشهد خطوات المشاية واللطمات وعمد الراية كيف أبيع العمر فداكم مولاي رغم ذنوبي يا مولاي يا آخرتي ويا دنياي ما واليت إمامي سواكم تشهد خطوات المشاية واللطمات وعمد الراية كيف أبيع العمر فداكم حسين إلى كربلاء حسين